الحمد لله رب العالمين الكريم البر، أحمده سبحانه. الحمد لله رب العالمين الكريم البر، أحمده سبحانه. الحمد لله رب العالمين الكريم البر، أحمده سبحانه. الحمد لله رب العالمين الكريم البر، أحمده سبحانه. الحمد لله رب العالمين الكريم البر، أحمده سبحانه. الحمد لله رب العالمين الكريم البر، أحمده سبحانه. تأذن بالمزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب جميع البشر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى الأثر. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه وجعل الجنة مأواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أي عباد الله، إن من مباني الإسلام ومن أركانه العظام الزكاة، التي هي في اللغة معناها الطهر والنماء. هذه الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى فيها طهارة للنفس وتزكية للأموال، أوجبها الله تبارك وتعالى على سبيل الحتم واللزوم في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي مع الصيام. وأما الزكاة قبل ذلك فكان من المندوبات على من يملك من المال من الأغنياء، وأما في السنة الثانية فأصبحت الزكاة ركنا من أركان الإسلام، من بناها بنى أركان الإسلام وبنى بيته في الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها المسلمون، إذا تأملنا كتاب الله ونحن في هذا الشهر الفضيل نقرأ آيات تتلى، فلا تكاد الصلاة تذكر إلا ومعها الزكاة. ولهذا قال جمع من العلماء ومنهم الإمام أحمد: الزكاة قرينة الصلاة، فلا يقبل الله من عبد صلاة بغير زكاة، ولا زكاة بغير صلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهكذا نجد أن الزكاة مقرونة، أن الزكاة مقرونة في كتاب الله مع الصلاة أبدا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. كيف لعبد أن يبخل بمال جاد به عليه رب العالمين جل في علاه؟ والله ليس بعقلك ولا بنسبك. فكم من عاقل لا مال له، وكم من نسيب فقير. ولا بجمالك، فكم من جميل محتقر لعدم المال عنده. المال هبة الله، رزق من الله، ساقه الله إليك قليلا كان أم كثيرا، ليبتليك، لينظر إليك، إن الرزق مكتوب وأنت في رحم أمك وتسعى إليه بكد وجد ولا يأتيك إلا ما كتب لك، وآخر لا يسعى إلا سعيا عاديا في نظر الناس وتأتيه الأرزاق مدرارا، ولكن لا ينبغي لمن ملك المال يحسب نفسه عند الله عظيما، فإن ذلك ابتلاء، وقد ابتلى الله الكفار بالأموال فظنوا الخيرية في أنفسهم على فقراء المسلمين، فوبخهم الله تبارك وتعالى لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد عنك هؤلاء الفقراء نكون من أصحابك. وهذا أمر عظيم ينبغي للإنسان أن يدرك أن الزكاة فوائدها عظيمة، منها تطهير هذه النفس الأمارة بالسوء التي تأمرك بالبخل، ومن صفات الكفار واليهود الأشرار والمنافقين الأغبار ما ذكره القهار في كتابه حيث قال جل في علاه: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذه من صفاتهم. أما المسلم فإنه يدفع المال طيبة بها نفسه، منشرحة بها قلبه، يدفع الزكاة وهو فرح مسرور، وهو تجده في حبور، وهو تجده كأنه قام من نشوة أو من نشمة. لماذا؟ لأنه يؤدي عبادة لربه. أتبخل بها؟ أتبخل بها وأنت تعلم أن هذه الزكاة شكر لله على ما أنعم عليك؟ والله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أتبخل بها وهي مواساة للفقراء؟ ولذلك ما جعلها الله إلا في الأموال المشاهدة وفي الأموال المتداولة غير المستخدمة، لأن أعين الفقراء تتعلق بما زاد عن الحاجات، وهي تنظر إلى ما يتداول بين الأغنياء، فلذلك جعلها الله مواساة للفقير ورفعا لمعاناة المسكين وعونا لذلكم الغريم الذي ركبته الديون أو الحاجات. إن الزكاة ترابط اجتماعي عظيم تقوي الصلات الاجتماعية بين المجتمع الواحد. الزكاة من أعظم ما به تحفظ المجتمعات، لأن الزكاة إذا دفعت لم نجد فقيرا فيسرق، لم نجد مسكينا فيختلس، وإن كان الاختلاس قد يكون عند الأغنياء أيضا، وذلك من أموال الدولة أو من أموال بعضهم بعضا. الزكاة فوائدها عظيمة، لذلك فرضها الله، وهي الركن الوحيد من الأركان المالية التي تتعلق بأموال العباد. أما ما فرض الله فيه الزكاة فأجناسها أي عباد الله، قد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة، والمتفق عليه أن ما قام مقام الذهب والفضة هو كالذهب والفضة، أعني بذلك النقود الورقية، بل لو كانت من قماش لكان حقها أن تجعل مقام الذهب والفضة، لأن الثمنيات حقها وطريقها واحد. ولا عبرة لمن شذ فقال كلاما خالف فيه العلماء الأفذاذ. الذهب جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصابه 20 مثقالا 20 دينارا من الذهب من دنانيرهم، والفضة 200 درهم. وأما في زماننا فالذهب إذا كان 85 جراما فمن يوم أن تملك ما قيمته 85 جراما من الذهب فهذه الجرامات يجب عليك أن تؤدي زكاتها إذا حال الحول عليها. متى ما حال الحول على إنسان ملك دينارا أو فضة، دولارا أو درهما، دينارا أو ريالا، فإنه ينبغي أن يجمعها، فإذا بلغ المجموع النصاب وجب في ماله الزكاة. وحينئذ لا عبرة بتعدد الأموال ما دام المالك واحدة، ولا ببعد وجود الأموال ما دام المال واحدة، هذا إذا كان الذهب والفضة. وهكذا السندات التي هي أموال بحكم الحاكم والقاضي يقوم مقام الذهب والفضة. وأما الأسهم فالذي عليه جمهور الفقهاء اليوم أنها إذا كانت للبيع والشراء فحكمها حكم عروض التجارة، وأما إذا كانت للاستثمار وللإدخار فأنت تسأل بيت الزكاة كم جعلوا في سهمك من الزكاة، فتضرب عدد الأسهم الموجودة عندك بما جعلوه هم من نصاب الزكاة في السهم، فيخرج الناتج هذا هو قيمة الزكاة. أي عباد الله، إن مما تجب فيه الزكاة بهائم الأنعام، الإبل والبقر والغنم والمعز، وذلك إذا كان نصابا، وأول نصاب الإبل 5 وفيه شاة، وهكذا يتصاعد، وأول نصاب البقر 30، وأول نصاب المعز والغنم 40 ففيها شاة. وأما إذا كان الإنسان يعلف هذه البهائم من ماله الخاص فلم تكن سائمة أكثر الحول، فالذي عليه الأكثر من الفقهاء أنه لا زكاة فيها. والذي يفتى به اليوم في بلدنا الكويت أن فيها الزكاة، فمن أخرجها طيبة بها نفسه وبرأ ذمته كان ذلك خيرا، وهو الذي عليه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. أي عباد الله، مما تجب فيه الزكاة الزروع والثمار إذا كان مكيلا ومدخرا، مثل التمر والعنب ونحو ذلك من الحبوب والثمار، ولكن بشرط أن يبلغ النصاب. وأول نصاب الزروع والثمار على قول الجمهور ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد ملء كفي الرجل المعتدل. فمن ملك هذا المقدار من التمر في بيته أو في مزرعته أو في أي مكان كان فإن الزكاة واجبة عليه، وآتوا حقه يوم حصاده. وقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الزكاة واجب في كل زرع وفي كل ثمر ولو كان يسيرا، وهذا إذا كان المقصود على وجه التطوع فيما دون النصاب فنعم، وأما إذا كان على وجه الفرض فالحديث نص أن فرضية الزكاة في الحبوب والثمار إنما تكون إذا كان 5 أوسق فصاعدا. ومما تجب فيه الزكاة الركاز، وهو المال الذي يجده الإنسان من دفين الجاهلية، ففيها الخمس كما جاء في ذلك الحديث، وكذلك عروض التجارة، وكل مال يعد للبيع أرضا كان أو عقارا كان أو سلعة فإذا أعد الإنسان شيئا للبيع أصبح عنده معرض أو معروض، فإنه ينبغي عليه أن ينظر يوم وجوب الزكاة فيقوم قيمتها يوم وجوب الزكاة كم تساوي، فيخرج 2.5% كحال الذهب والفضة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أي عباد الله، إن مما ينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيه أن نتقي الله في أموالنا. المال الحرام لا زكاة فيه لأنه نجس لا يمكن تطهيره، وإنما الزكاة تطهير للمال الحلال. وأما المال الحرام فيجب التخلص منه كما يتخلص الإنسان من عضوه الفاسد ويقطعه بالبتر إذا كان مصابا بالفالج أو بالغرغرينة ونحو ذلك. والمال الحرام يجب التخلص منه بنية التخلص من المال الحرام، ولا يجعل في مسجد ولا في مصحف. هذه الزكوات تطهير للأموال التي جاءت إليك بطريق مشروع. أيها المسلمون، هذه الزكوات تؤدى للأصناف الثمانية التي ذكرها الله في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء الأصناف الأربعة يجب تمليك المال الزكاة لهم، فلا يجوز أن نبني من أموال الزكاة بيوتا للفقراء، لأن ذلك ليس تمليكا لهم للمال الزكاة. الواجب أن نملك الفقير المال، ولا يجوز لنا ولا للجان أن تكون أوصياء على الفقراء فتقسط عليهم الزكوات على الشهور. كيف يقسطون عليهم وقد وجبت الزكاة حالا ثم هم يؤخرونها أو أنت تؤخرها؟ ليس ذلك إليك، فالفقير له عقل والمسكين له تدبير. من الذي جعلك وصيا عليه؟ أترضى أن يأتي أحد ويتصرف في مالك كما يريد؟ لا والله، فكيف تجعل نفسك حاكما وواليا ووصيا على الفقير؟ الله جل في علاه جعل الزكاة ملكا للفقير. إنما الصدقات للفقراء، وهذه لام التمليك. هؤلاء الأربعة لا بد أن يملكوا المال وهم يتصرفون في مصالح أنفسهم. ثم ذكر الله الأصناف الأخرى التي لا يجب التمليك لها، وإنما يعطى أو يتصرف معهم بما فيه الصلاح. ثم قال: وفي الرقاب والغارمين. هنا لما قال والغارمين، يمكن لك إذا علمت أن فلان من المساكين فقير ويطلبه فلان أن تدفع الزكاة لمن يطلبه مباشرة، يمكن، ولا يلزم أن تملك الفقير في أداء دينه، لأن الله قال والغارمين، أي وفي الغارمين. إذن هذه أصناف للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهم الذين يوظفهم ولي الأمر. أما من يوظف نفسه في جمع الزكوات فلا يجوز له أن يأخذ فلسا واحدا لأنه متبرع، والمتبرع بالطاعة لا يجوز له أن يأخذ من مال الزكوات باتفاق العلماء، وإنما يعطى من الزكاة راتبا. من ليس له راتب فيقول له الحاكم أو يقول له الوزارة: أنت اجمع المال ونعطيك الراتب من مال الزكاة، فهذا أمر جائز. هذا معنى العاملين عليها. إذن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وقد شاع بين الناس اليوم أنهم يدفعون زكاة أموالهم في رقبة المحكوم عليه بالقتل، ويسمونه في الرقاب، الذي يظهر لي أنه لا يجوز دفع الزكاة في مثل هذه الأمور، لأن هذه أمور بالغوا فيها وخالفوا فيها الشرع. فالشرع أمر بأحد ثلاثة أمور: إما القصاص، وإما العفو، وإما الدية. وأما الزيادة على الدية فزيادة على الشرع لا ينبغي السير وراءها، بل يطالب أولياء المقتول إما بأخذ الدية فحسب، وإما القصاص. وأما ما يفعله بعض الناس من أخذهم للملايين أو المئات الألوف، فهذا إذا كانت طيبة بها نفوسهم فنعم، وأما أن يكلفوا بأن يبحث الناس في المساجد ويطلبوا من الناس طلبات ويستدينوا، فهذا تكليف مخالف للشرع. فهذه أصناف ثمانية ذكرها الله في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،